السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة في الاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وما زلنا في الكلام على الكتب المنزلة وفي الكلام على القرآن الكريم أنه كلام الله. واليوم نحن نتكلم عن مسألة حكم القائلين بخلق القرآن. نعم، تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 83: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ والجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه. بس هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وأرجو أن ترعوا سمعكم وتفتحوا أذهانكم لبعض التنبيهات التي قد نحتاج إلى التنبيه عليها في هذه المسألة. مضى الصحابة والتابعون في أول عصرهم أيضا، ولم يوجد من يقول بخلق القرآن، بل الجميع يسلم بأن القرآن كلام الله. وليس بين الصحابة رضوان الله عليهم أي نزاع في هذه المسألة، لأن طريقة الصحابة إذا تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذعنون ويسلمون ولا يتكلفون. ميزة الصحابة عدم التكلف وعدم الدخول في القيل والقال. إذا نزلت عليهم الآية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سلموا له دون تردد أبدا ولا اختلاف. سمعوا قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يقول القرآن كلام الله ولا يغيرون ولا يبدلون. سمعوا قول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. يسلمون بأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. المهم أنهم يذعنون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا ليحكم بينهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يذعنون، يستسلمون، يقبلون، ينقادون، لا يسألون لماذا وكيف. لا يترددون ما دام الخبر قد جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا رعاكم الله إلى موقف أبي بكر الصديق والصحابة في قضية الإسراء. طبعا تصور الإسراء والمعراج فوق إدراك الإيش؟ العقول. لكن ما دام الخبر اليقين جاء في كتاب الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يذعنون ويستسلمون. المشركون لما بلغهم خبر الإسراء والمعراج بدأوا يتهكمون ويسخرون وهرعوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال انظر ما يقول صاحبك، انظر ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماء ونحن نضرب أكباد الإبل الأشهر الطويلة حتى نصل إلى بيت المقدس. ظنوا وقد خاب ظنهم أن أبا بكر رضي الله عنه إذا سمع هذا الخبر سوف يكذب رسول الله، حاشاه ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لكنه خشي أن يكون ماذا؟ قد كذبوا عليه، فقال كلاما مقيدا، إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر. ولذلك سمي بالصديق، إن كان الرسول قاله فقد صدق. ولو لم تستوعبه عقولنا ولو لم تدركه أذواقنا، نحن نعلم أن ما من أمر إلا وله حكمة بالغة، علمنا منها القليل ولم نعلم الكثير. ونحن إذا احترنا في الحكمة فلنتذكر قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم ليوحدون، فسلم لما أمر الله به وسلم لما جاء في كتاب الله عز وجل دون تردد ودون شك ولا ريب. إذن الصحابة آمنوا بأن القرآن كلام الله، لم يخطر بخلد واحد منهم أنه يقول كيف وما هو كلام الله وهل هو مخلوق أو غير مخلوق وهل اللفظ أو المعنى وهل نتوقف أو نضيف أو نفوض وهل وهل وهل وهل وهل هو عبارة عن كلام الله وهل هو مخلوق أم غير مخلوق. هل هذا دار بين الصحابة؟ ها؟ لا والله حاشاهم ذلك، بل قالوا القرآن كلام الله، آمنوا بأنه كلام الله ولم يزيدوا على ذلك، اللائق بجلاله وعظمته. وصدر التابعين كذلك كانوا على هذا النهج، حتى ظهر الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ثم تبعتهم المعتزلة على رأس واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيرهم، فقالوا لا كلام الله هذا غير معقول، إنما القرآن هذا مخلوق خلقه الله كما خلق الأشياء كلها. لما حدث هذا الكلام اضطر السلف أن يردوا عليهم وأن يفندوا كلامهم وأن يردوا شبههم وأن ينقضوا استدلالاتهم، سواء تلكم الآيات التي حرفوها وحملوها ما لا تحتمل أو تلك الشبه العقلية التي عشعشت في أذهانهم. هذا هو تاريخ موجز متى ظهر القول بخلق القرآن. إذن في عهد الصحابة لم يسمع هذا الكلام، وفي أول عهد التابعين كذلك لم يسمع هذا الكلام أبدا بالمرة. وما قال أحد في هذين الجيل من هذين الجيلين العظيمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يوجد واحد منهم يقول أن القرآن مخلوق. فظهر جهم، ظهر الجعد، وتلقى هذه المقولات عن اليهود وعن السومنية، وهم الذين لا يؤمنون بما سوى الحسيات، لا يؤمنون إلا بالحسيات، وعن الصابئة أهل حران، وعن اليهود. فأخذ تلك المقالات، أخذها الجهم عن الجعد بن درهم، وأخذها الجعد عن أبان ابن سمعان اللاحقي، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أحد مصادر اليهود. المصدر الثاني الصابئة، المصدر الثالث السمنية، المصدر الرابع الفلاسفة وأهل الكلام. إذن هذه سلسلة الكذب، سلسلة الهراء والدجل. أما الجعد فقد قتله خالد بن عبد الله القصري، والجعد هو أول من أظهرها، والجهم هو أول من نشرها. الجهم تلميذ الجعد. لماذا ما قالوا الجعدية؟ لأن الجعد ما أظهرها، ما نشرها، قال بها لكن لم ينشرها بعد. ولكن الجهم صفوان هو الذي إيش نشرها، لذلك نسبت إليه الجهمية، سواء الجهمية الخالصة أو من قلدهم من المعتزلة والأشعرية والكلابية والسالمية والواقفة والمفوضة. أما الجعد فقلت لكم إنه قد جاء به حاكم العراق خالد بن عبد الله البصري، خالد بن عبد الله القصري، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه أمام الملأ ذكاه أضحية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولذا قتل القصري ولأجل ذا قتل القصري جعدا، إلى أن قال: شكر ولذا ضحى بجعد خالد، ولذا ضحى بجعد خالد يا حب ذلك من أخي قرباني، شكر الضحية كل صاحب سنة يا حب ذا، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فإذا ثم أما الجهم بن صفوان الذي نشرها فقد قتله سلم بن أحوز في خراسان وقضى عليه، ومع هذا بقيت عقيدته إلى يومنا هذا، أقول إلى يومنا هذا بقيت والعياذ بالله. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: القرآن كلام الله حروفه ومعناه، يعني كلام الله الذي تكلم به حقيقةً لا مجازا، لفظه ومعناه، حروفه وألفاظه ومعانيه، كل ذلك من عند الله، وكل ذلك منزل من الله، وكل ذلك نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا لفظه ومعنى، يعني سواء اللفظ أو المعنى. طيب لماذا الشيخ قال لفظ المعنى؟ هناك من قال إنه مخلوق كله لفظ ومعنى كما قالت الجهمية والمعتزلة، هناك من قال معناه من الله ولفظه مخلوق كما قالت الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن نهج نهجهم، هناك من توقف، وسيأتينا سؤال حول الواقفة، هناك المفوضة، وكل هذا سنبينه كما بينه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كلام عظيم. ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني، كما قال بذلك بعض اللفظية، ولا المعاني دون الحروف كما قالته المعطلة على اختلاف مللهم ونحلهم، بل كله كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه، هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا. تكلم به الله قولا، قولا تأكيد لكلمة تكلم، والله يتكلم، هذا مؤكد، كما قال عن كلامه لموسى: وكلم الله موسى تكليما. ونفس قول المصنف رحمه الله تعالى: تكلم به ماذا؟ ها؟ تكلم الله به قولا، قولا يعني قاله، نطق به، نطق بحروفه وألفاظه سبحانه وتعالى. وماذا؟ وأنزله على رسوله ماذا؟ وحيا، وحيا كما سمعتم الآية، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قبلها: وإنه لتنزيل رب العالمين. قال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إلى آخر ما. وبالحق أنزلناه وبالحق ماذا؟ نزل. والآيات كثيرة في أن القرآن منزل من عند الله. وآمن به المؤمنون حقا، المؤمنون الخلص أهل السنة والجماعة آمنوا به حقا، آمنوا بأنه من عند الله، بأنه منزل من عند الله، وآمنوا بأن ألفاظه ومعانيه كلام الله، وحروفه ومبانيه، وآمنوا بأنه قول الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان، انتبهوا لهذه الأمور الخمسة. نعم. فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. الله أكبر، كلام جميل تثنى عليه الخناصر. فإنه أولا وإن إيش خط بالبنان، إذا كتب بالأنامل، إذا كتب في المصاحف، إذا كتب المصاحف فهو كلام الله، وإذا القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله كما تقدم، لفظه ومعناه حقيقة سمعه جبريل من الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خط بالبنان يعني بالأصابع أو كتب بالآلة أو كتب بأي نوع من أنواع الكتابة. نعم. وتلي باللسان، وتلي باللسان قرأه القارئ. ولذلك نقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. الذي نسمع هو كلام الله الذي يقرأه فلان من المصحف، هو كلام الله، أو غيبا هو كلام الله. أو تلي باللسان، أو تلي باللسان، فلا يغيره ذلك عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. حفظ بالجنان، أو حفظ بالجنان بالقلب. إذا هو المحفوظ في الصدور هو كلام الله، المتلو بالألسن هو كلام الله، المخطوط في المصاحف هو كلام الله. رابعا سمع بالآذان، أو سمع بالآذان الذي تسمعه من فلان القارئ هو كلام الله، تسمعه من فلان هو كلام الله عز وجل. أو نظر أبصرته العينان، أو أبصرته العينان يعني إذا رأت المكتوب فهو كلام الله عز وجل. نعود إلى هذه الخمسة مع ذكر أدلتها كما فعل المصنف رحمه الله تعالى. إذن القرآن سواء خط بالبنان أو تلي باللسان أو حفظ بالجنان أو سمع بالآذان أو قرأته أو أبصرته العينان فهو كلام الله سبحانه وتعالى. كما هو معلوم الصوت صوت القارئ، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. هذه الضوابط لماذا وضعها السلف؟ كل فقرة من هذه الفقرات الخمس ترد على فئة، ترد على فئة من الفئات المختلفة. إذا خط بالبنان فيه رد على المعتزلة والجهمية القائلون بأنه مخلوق. إذا تلي باللسان فيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلوق أيضا. إذا حفظ بالجنان كذلك فيه رد على هؤلاء. إذا سمع بالآذان أيضا رد على هؤلاء في أن حروفه وألفاظه كلام الله. إذا أبصرته العينان فهو كلام الله. اضبطوا هذه الأمور الخمسة، وقبلها أنه كلام الله لفظه ومعناه غير مخلوق، منزل غير مخلوق بحروفه ومعانيه وألفاظه، سمعه جبريل من الله ونزله على ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ يذكر الأدلة على كل ما تقدم، تفضل. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة. نعم، الأنامل الأصابع والمداد والعينان والآذان والمداد الحبر وكل ما كتب به هذه مخلوقة. ولذلك يقول ابن القيم مداده والرق مخلوقان. أما المسموع المتلو المكتوب المسموع المقروء المتلو المخطوط المبصر هذا كله ماذا؟ غير مخلوق، كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. نعم. والمكتوب بها غير مخلوق. نعم، المكتوب بالمداد وفي المصاحف غير مخلوق لأنه كلام الله، كما يقال كما يقول المثل أن تقول القاعدة الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أداء فالذي قاله ابتداء هو من؟ هو الله. وإن كنا قد سمعناه بماذا؟ بصوتك أيها القارئ. نعم. والألسن والأصوات مخلوقة. نعم، الألسن والأصوات مخلوقة، والأذان مخلوقة، والعينان مخلوقة، وكل ذلك مخلوق، لكن المتلو، المسموع، المقروء، المكتوب، المحفوظ، المرئي بالأعين، هذا كله ماذا؟ كلام الله غير مخلوق. نعم. والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، وهو كلام الله عز وجل. والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق. الصدور مخلوقة، المحفوظ التي حفظت، لكن المحفوظ فيها كلام الله غير مخلوق. والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق. الأسماع الأذان مخلوقة، والمسموع من القارئ غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن هو في كتاب، سواء الكتاب الذي بأيدي الملائكة كما هو موجود في كتب التفسير، أو كذلك المصاحف التي عند الأمة، التي عند المسلمين، فهو الذي فيها كلام الله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسه إلا، يقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وجاء في الحديث عن عمرو بن محمد بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن عن المصحف. ومن هنا جاء النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى من؟ إلى العدو، إلى الكفار. جاء نهي في عدم السفر إلى الكفار بالمصحف. نعم. وقال تعالى: بل هو ولذلك أنبه إلى مسألة، العلماء احتاطوا حتى قالوا: لا توضع فوقه حتى كتب العلم، حتى كتب العلم لا توضع فوق القرآن. بل سمعت من شيخنا الشيخ ابن باز يرويه عن بعض السلف أنه لا ينبغي جعل المصحف في الجيب الذي يلي العورة أسفل، يعني هكذا، وإنما يوضع فوق، لا يوضع في الجيب الذي يلي العورة. هكذا سمعت من شيخنا الشيخ بن عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولا يجوز أن تجعل فوقه الأشياء، بل يجعل هو فوق الأشياء. ولا يجوز أن يلقى في الأرض، بل يجب أن يرفع في أماكن عالية. اللهم إن لم تجد مكانا وتكون الأرض طاهرة ومرتفعة. فنتنبه لهذا الأمر، احتياط السلف في احترام المصحف، احترام كتاب الله عز وجل، من أجل، وهذا سيأتي يمكن نتكلم على مسألة عن أهمية تعظيم القرآن، كيف يكون تعظيمه، لعل يعقد له فصل خاص إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. في صدور الذين أوتوا العلم، إذن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، هذا هو دليله. نعم. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل ما أوحي إليك من كلمات ربك لا مبدل لكلماته. إذن هذا دليل على أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا دليل على أن المسموع من القارئ هو كلام الله، القرآن المسموع من القارئ هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. وهذا استدل به على أن ما في المصحف كلام الله، وأن الذي تراه العينان من القرآن في المصحف هو كلام الله تبارك وتعالى. وقال لذلك قال أديموا استمروا على النظر في المصحف في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. والنصوص في ذلك لا تحصى. والنصوص في هذا الباب لا تحصى، فعلينا أن نرجع إليها. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا، ليس له شيء من أحكام المسلمين. نعم، أهل السنة والجماعة نصوا قاطبة بالإجماع على أن القائلين بالقرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق كفار، وهم حلال مرتدون، حلال الدم والمال حتى يعودوا إلى دينهم. ومما هذا بالنسبة بشكل عام، الحكم بشكل عام، فهؤلاء كفار القائلون بخلق القرآن من الجهمية ومن سار في ركابهم فهو كافر، هذا عموما يعني الحكم العام، لأنه كذب القرآن، كذب قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله. وإذا كان مكذبا بالقرآن فهو ماذا؟ فهو كافر مرتد، كافر مرتد. هذا بالنسبة للحكم العام. أما الحكم على الأعيان فالأمر يختلف. لا تأتي إلى شخص يتبنى هذا وتقول له مباشرة أنت كافر، حتى لك إذا كان أصلا مسلما، لأن من دخل بالإسلام في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بماذا؟ إلا بيقين. ولذلك لابد من تطبيق انتفاء تحقق الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع، وذلك بأن تقام عليه الحجة. فإن أجاب وإلا فهو كافر. إن أجاب بعد إقامة الحجة عليه ورجع إلى الله وتاب إلى ربه، وإلا فهو كافر، يلحق بالحكم العام على من يتبنى هذا الفكر الفاسد الكفري. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال الرابع. نقف على السؤال 84، وهو المتعلق بماذا؟ بهل القرآن صفة الكلام ذاتية، صفة الكلام ذاتية أم فعلية؟ نعم. فضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم الانتفاع بالحسم الموجود على بعض السلع بمناسبة رأس السنة الميلادية؟ نبهنا طبعا فيما مضى أنه لا يجوز تبادل التهاني مع الكفار في عيد الكريسماس كما يسمونه، بل ذلك من التشبه بالكفار ولا يجوز، بل لا يجوز الأكل من أعيادهم ولا من حلوياتهم التي يوزعون البتة. أما ما يتعلق بالاستفادة من الحسم الذي يحصل على بعض السلع في هذه المناسبة فأنا أتوقف فيه وأحيله إلى كبار علمائنا، ولعلي آتيكم بجواب في وقت لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يأثم من جعل المصحف على بساط؟ إذا كان عنده ما يرفعه عليه نص العلماء بأنه يأثم، لكن إن لم يجد ووضعه على بساط نظيف طاهر لا يوجد حل آخر فهذا لا بأس به إن شاء الله. والحمد لله الأشياء المرتفعة كثيرة، لو أخذنا مثل هذه الأخشاب الموجودة في المسجد النبوي جميلة، يعني يوضع عليها المصحف تنزيها له، احتراما له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إحدى الجامعات في بلادنا كلفت الطالبات بنشر مقطع صوتي لهن في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل أن يسمعه الرجال والنساء لنشر الفوائد العلمية، فما حكم ذلك؟ لا أرى هذا، هناك وسائل وبدائل أخرى. نحن لا نقول إن صوت المرأة عورة، المرأة تكلم الرجل عند الحالة عند الحاجة، تكلم الرجل ويكلمها بشرط عدم الخلوة وبشرط عدم التكسر في الكلام، يسلم عليها بالكلام لا بالمصافحة ولا بالملامسة. لكن فتح هذا الباب أخشى أن يجر إلى أمر أعظم، وأرى أن سد الذريعة يقتضي عدم نشر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم أكل طعام أهل الكتاب بمناسبة عيد ميلاد المسيح على زعمهم؟ بينته بالأمس في الدرس الماضي، لا يجوز الأكل من طعامهم الذي أعد لهذه المناسبة البتة. أما طعامهم الذي لم يعد لهذه المناسبة في غير هذه المناسبة فلا بأس، كما قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إلا إذا علمتم أنها يعني لم تذكى، أن ذبائحهم لم تذكى، خصوصا عند النصارى. أما اليهود فهم يذكون أشد حتى من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل حصل تكفير للمعينين في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما وقعت فتنة خلق القرآن؟ لا يحضرني شيء من ذلك، وبدليل أن الإمام أحمد يعترف بخلافة المأمون والمعتصم والواثق، مع أنهم قالوا يتبنون هذا الفكر، إنما هذا فرض عليهم فرضا من قبل، فرض عليهم ذلك من قبل من؟ من قبل الجهمية والمعتزلة مثل ابن أبي دواد وبشر المريس ونحو أولئك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل مسألة التكفير خاصة بالعلماء؟ نعم، لا شك لها ضوابط شرعية، ضوابط شرعية، اقرأوا هذه الضوابط في مقدمة نواقض الإسلام لشيخنا الشيخ صالح الفوزان. وفي الحقيقة مما جل أيضا في رسالة كنت أنا مشرف عليها ضوابط التكفير عند ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. أيضا هناك كتاب مقرر الآن في الجامعة الإسلامية، ضوابط التكفير لأخينا الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة مسلمة وقعت في الفاحشة مع رجل كافر، وقد أولدها الكافر بنتا، وعمر البنت الآن شهران، وقد أسلم الرجل منذ 3 أشهر تقريبا ويريد أن يتزوج بتلك المرأة، والسؤال: هل لهما أن يتزوج، وما هو الحال بين الرجل والبنت؟ إذا عرفت أنه أسلم إسلاما صحيحا جيدا وتابت هي من الزنا فلا بأس أن يتزوجها بعد انقضاء العدة من الزنا الذي حصل لها، بعد انقضاء العدة بشروط النكاح وأركانه المعروفة. أما البنت فإنها لا تلحق بهما، لا تلحق بالأب، وإنما لهم أن يرعوها وأن يحافظوا عليها وأن يعني يجتهدوا في تربيتها حتى يزوجوها، لا حرج في ذلك، إنما هي لا ترث من هذين الأبوين إذا ماتا ولا يرثونها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي آداب ساكن المدينة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي الخبث. ينبغي أن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يتخلق بأخلاق الإسلام، وأن يبتعد عن البدع والمعاصي والخرافات، وأن يلتزم شرع الله قولا وعملا واعتقادا. ومما لا شك فيه أن البدعة والمعصية في المدينة أعظم منها في غيرها بعد مكة، فيجب على المسلم أن ينتبه إلى حرمة هذه المدينة الطيبة، وأن لا يحدث فيها حدثا، لأنه حينئذ والحدث يسمع البدع والمعاصي، وهذا ما ينبغي أن يتنبه إليه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا غدا إن شاء الله تعالى نكمل في هذه المسألة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.